الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. ولأنه جمع من المهارات والصفات ما جعله متميزا بين أقرانه، فإن الأضواء لم تغب عنه يوما مثلما حدث ويحدث لكثيرين من نجوم الكرة. إنه النجم والمايسترو ورئيس مؤسسة من أكبر المؤسسات الرياضية والاجتماعية في مصر. إنه الكابتن صالح سليم، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وأنا برحب بحضرتك يا فندم في حديث الذكريات. أهلا وسهلا. متهيألي رئيس مجلس إدارة نادي من أعرق نوادي في مصر، ذكرياته رغم أنها بتنطلق من هذه النقطة، إلا أنها طبعا لابد أن تأخذنا إلى الوراء في رحلة، يمكن تبدأ منين وفين؟ يعني هي هتبدأ برضو متهيألي من النادي هنا، لأن أنا دخلت أنا صغير جدا في السن، يعني كان عندي 14 سنة ولا، يعني بدأت في الأشبال هنا في النادي وفضلت بقى في النادي لغاية دلوقتي. طب إيه اللي خلاك تدخل النادي؟ يعني الوالد دكتور محمد سليم، وهو طبعا من أشهر أساتذة طب التخدير في مصر، كان يعني مثلا حتة أنه يعلم ولاده الرياضة دي يعني موجودة عنده؟ لا، هو أنا كنت غاوي يعني ألعب كرة مع أخواننا في الشارع زمان كده. كرة شرب ولا إيه؟ لا، كرة بالكرة التنس دي. كرة التنس. وبعدين في مدرسة الأورمان الابتدائية كنت دائما أروح بدري قبل الصبح، يعني قبل المدرسة الفصول ما تدخل، كان ساعة كنا بنروح 6:30 وبنتفق مع شلة من الأصدقاء نلعب في حوش المدرسة. وكان يميها بقى كان في كشف على الجزم وفي الطابور إنها لازم تبقى ملمعة، وكان يميها في طربوش لسه، طربيش طبعا كلها الخوصة مكسرة ونحطها في جيوبنا. فكنت طبعا كل اللي بيلعبوا معايا عارفين، يعني معروفين، لأن كل يوم في الجزم بتبقى كلها طينة وأحلى والطربوش مكرمش. فكان مدرس الألعاب هناك، في يوم من الأيام لقيت في إعلان على اللوحة كده، في اللي عايز ينضم لفريق كرة القدم يجي ما اعرفش ايه. فروحت واختاروني ضمن الفريق بتاع الكرة في النادي، ولعبت هناك في الأورمان في مدرسة الأورمان الابتدائية. وبعدين وانا اثناء مبارياتنا بقى شافني مدرب الأشبال هنا، بس ما كانش فيه أشبال لسه، كان الله يرحمه مختار التتش. ايوه، هو اللي طالب انه يعني يبقى فيه فريق للأشبال يطعم، يعني يتكون في النادي. وكنا بنلعب مباريات قبل الفريق الكبير كده لتسلية الجمهور قبل الله يرحمه. برضو المدرب كان اسمه حسين كامل، شافني وجه قال لي تيجي النادي الأهلي. أنا وقتها ما كنتش عارف بقى النادي الأهلي ده فين ولا مين. فرحت البيت قلت لوالدي، قلت له في واحد جه عرض عليا أروح النادي الأهلي وبتاع، فقال لي روح، لأنه كان يعرف ناس كتير من الأعضاء اللي هنا، يعني محمد بمذكور ومختار التتش وحسين حجازي، يعني يعرفهم كلهم. فقال لي روح. فجيت النادي الأهلي وابتديت ألعب مع الأشبال هنا في فريق النادي. يعني حضرتك جيت النادي الأهلي قبل، احنا عارفين ان حضرتك يمكن من أسرة كروية او بتهتم بالرياضة، حضرتك والأخ أخوك عبد الوهاب وأخوك طارق سليم. أيوه. عبد الوهاب أكبر؟ لا، أصغر. أصغر؟ أنا أكبر. يعني أنت اللي شجعت الباقي أنه أنا أول واحد. بس يعني كان عبد الوهاب بيلعب معايا برضو في المدرسة، في المدرسة وفي الشارع وفي الأورمان. أصل احنا كنا ساكنين في الدقي وكنا قريبين من مدرسة الأورمان. وكان زمان في معهد التربية كمان، كان في نفس القصر بس من ورا. فكان في ملعبين كرة هناك، كنا في الصيف باستمرار نلعب هناك في الملاعب كرة بتاعت المدرسة، يعني مدرسة ومعهد المعهد العالي للتربية. فندم كمان يمكن احنا متذكرين الكرة في المدارس زمان كانت هامة جدا وليها أهمية، يعني دوري الكرة ده في المدارس يمكن كان بيوازي دوري النوادي، يمكن من هنا كان بيقدر نعمل عملية تفريخ أو انتشال للأشبال الجداد. يعني ما فيش شك انه النظام زمان كان بالنسبة للرياضة أحسن بكتير، لأنه كان بيدي فرصة للأشبال انها للمواهب عموما يعني انها تبرز في المدارس. وطبعا حضرتك عارفة برضو انه كان في زمان حاجة اسمها فسحة الغدا اللي هي الظهر دي بعد الغدا كانت بتبقى ساعة ونص تقريبا فسحة كبيرة. وكان في غدا في المدارس وكان يعني كان في الحقيقة يعني ما كانش عدد الطلبة كتير كمان كده في كل فصل كان في يعني انا فاكر 27 26 حتى ده لما ده في قبل كده كان اقل كمان. فكان بيبقى فيه اهتمام يعني المدرس يبقى عارف كل الطلبة التلامذة بالاسم ويعرف اهاليهم ويعني وكان في رياضة في ابتدائي وفي ثانوي وفي الجامعة. يعني كنت بتشترك في المباريات اللي كانت تقام في المدرسة ما بين طبعًا المدارس وبعضها طبعا في ابتدائي وبعد ابتدائي رحت مدرسة ورحت إيه؟ السعادية الثانوية. أما السعادية كان ليها كان تاريخ ليها كبير في الكورة وبعدين كلية التجارة والثلاثة دول لعبت فيهم يعني مباريات هامة جدا وكانت مهمة جدا بالنسبة للطلبة وكان يعني وكان. والله كتير جدا. طب كابتن صالح سليم قبل ما نصل للجامعة بقى هوايتك للكورة دي ما كانتش بتقلق الأسرة بأن بتاخدك شوية من المذاكرة مثلا؟ هي طبعا الحقيقة أنا ما كنتش أحب قوي المذاكرة يعني صحيح يعني كنت طالب نص محب ما أحبش القراية يعني أنا ما كنتش طالب كويس لأنه أنا كنت أحب أعمل حاجات العملية يعني أي حاجة عملي كنت أعملها كويس إنما تحفظ لا لا المذاكرة يعني القراية في كتب ما أحبش القراية يعني إطلاقا لما حد يحكي لي حكاية ولا حد يشرح لي حاجة بفهمها إنما إن أنا أمسك كتاب وأقراها عشان أفهمها من الكتاب مع يعني ويمكن ده يرجع لأنه أنا أبويا كان بيجيب لي مدرسين خصوصيين في الأول وأنا في ابتدائي فيمكن دي عادة اكتسبتها لأن المدرس كان هو اللي بيقرأ ويشرح لي يشرح لك فكنت فيمكن دي هي السبب يعني لكن أنا ما كنتش حب أقرأ أبدا يعني. طيب ما يمكن كانت الأسرة بترجع مثلا عدم تفوقك لاهتمامك الآخر بالرياضة؟ هو الحقيقة والدي الله يرحمه اللي كان يعني بيتضايق قوي من حكاية ان انا يعني ما بذاكرش كفاية. والدتي كانت بتتضايق عشان بتخاف علينا كانت من التعوير والإصابات وكل يوم واحد فينا يجي يا رجله متعورة يا مكسورة يا دراعه مش عارف والتلاتة بيلعبوا كورة فهي بقى من ناحية العاطفية بالنسبة انها يعني ولادها بقى متعورين وهو بقى من ناحية المستقبل طبعا. وحاجات كده انما كنا يعني الحياة الهواية اكبر وياما عقبنا وتذنبنا عشان ما نلعبش كورة وما فيش فايدة برضو لازم تلعب قبل ما المدرسة ما تبدأ وفي النادي. طب في اخوات تانيين غيركو انتوا الثلاثة؟ لا احنا ثلاثة بس ثلاثة وثلاثة كرويين واهلويين طيب نقول بقى انه الدراسة في المرحلة الابتدائية والثانوية مرت يعني مرور متوسط من حيث التفوق يعني لا في ابتدائي كنت متفوق في ثانوي ما كنتش متفوق وفي الجامعة ما كنتش متفوق. ليه دخلت كلية التجارة؟ لانها سهلة قالوا لي انها سهلة. طب ما يمكن الاداب كانت اسهل ولا والله ما اعرفش انا اصلي برضو الاداب فيها تاريخ وجغرافيا وحاجات لكن التجارة برضو يعني كانت في رأيي وطبعا عرفت انها مش سهلة ولا حاجة بعد ما دخلت يعني لكن انا قالوا لي انها كلية سهلة وبعدين فيها مجال العمل بعد كده اوسع يعني الواحد خريج تجارة يقدر يشتغل في اي مجال او المجالات واسعة قدامه. وانا في الحقيقة في الوقت ده ما كانش عندي اي يعني اهداف احققها يعني ما كنتش راسم حاجة معينة في دماغي فدخلت الحتة اللي عارفة ممكن الواحد يعمل فيها اي حاجة بس انما الوالد ما كانش نفسه حد فيكم يطلع ياخد خط حياته يعني يعني هو كان نفسه طبعا لكن عمره ما قال لنا كده ما ضغطش عليكم لا هو الحقيقة كان الحياة ربنا بطريقة يعني يمكن يعني كانت سابقة العصر اللي احنا فيه كان دايما بيكلمنا بصراحة واحنا كنا بنكلمه بصراحة وما كانش فيه تكليف بيننا وبين بعض مع ان يعني إنما كان في احترام طبعا باستمرار. يعني درجة إن أنا لما حتى كنت متجوز ما كنتش أقدر أشرب سيجارة قدامه. يعني ودي طبعا دي حاجات كانت زمان موجودة وبتتلاشى طبعا هي العادات والتقاليد القديمة دي. إنما يعني هو كان يقول لي أنا عارف إنك بتشرب سجاير ما تدخن، ومادام بتدخن دخن قدامي وبتاع. فبالرغم من انه كان بيسمح لي يعني انا ما كنتش اقدر. طب في كلية التجارة بقى يعني ايضا ما كانش في تفوق فيها؟ لا كنت تلميذ يعني اقل من المتوسط كمان. وكنت بتلعب كرة ايضا؟ بس في الجامعة وفي النادي. انا كنت وقتها بلعب في في في يمكن حتت كتير قوي يعني. فين بقى؟ كنت بلعب في كلية ومنتخب الجامعة والنادي، وكان في حاجة زمان اسمها منطقة القاهرة منتخب مصر، وكنت مكلف في الجيش وبلعب في ماتشات الجيش يعني في 6-7 مسابقات مختلفة، وكان بمعدل كنت بلعب تقريبا كل يوم مباراة. فالحقيقة دي كمان يعني ساعدت على اني انا ما بقاش تلميذ كويس قوي. كنت يعني بتنجح بعد ده كله؟ والله يعني كنت بنجح مرة او مرة لا او مرة لا او ومرة بملحق ومرة بحاجات كده يعني. إنما ما كانش فيه هوايات أخرى غير الكرة؟ كنت بحب جدا الرسم. أنا أرسم كويس يعني لغاية دلوقتي. وفي وقت ترسم؟ بس ما فيش وقت بقى يعني. هي في الأول كنت بحب وكنت برسم كتير وأخلق الوقت يعني زمان، وبعدين حياة لما يعني اتجهت للكرة فقللت قوي يعني شوية بالتدريج كده. دلوقتي ما برسمش خالص يعني. لكن انا كنت غاوي رسم وغاوي موسيقى كمان يعني. ايه بتلعب ايه؟ انا لا ما بلعبش حاجه، بسمع يعني. بسمع كل انواع الموسيقى سواء مودرن او الكلاسيك او اي حاجه، بس يعني مش بحب حاجه معينه، لكن بحب حاجات كتير. النغمات الحلوه بحبها. متذوق يعني؟ يعني يعني جميع يعني عربي انجليزي اسبانيولي جريجي فرنساوي يعني. احب النغمة الحلوة. احب النغمة الحلوة أوي. طب كابتن صالح سليم بعد تخرجك من كلية التجارة يا ترى اتجهت العمل ما ولا كان ايه؟ بعد ما تخرجت من كلية التجارة اشتغلت في هيئة قناة السويس. فين بقى؟ في الاسماعيلية ولا؟ لا هنا في جاردن سيتي. وبعدين بعد هيئة قناة السويس قعدت فيها سنة ونص أو سنتين وسبتها. اشتغلت عند في مكتب راجل يوناني صاحب بواخر كان عنده مكتب اتصال هنا، فاشتغلت معاه. وبعدين فتحت مكتب بتاعي سنة 70 بقى. نرجع بقى للكورة والنادي الأهلي. نقول حضرتك دخلت وانت لسه قلت عندك 14 سنة. دخلت بقى الفريق الاساسي امتى؟ انا يعني دخلت في فريق الاشبال اللي كان معمول ده وقتها، وكان معايا من شلة او يعني ناس كتير من اللي يمكن ظهروا بعد كده. يعني فتحي خطاب ومحب يوسف وهمامي نجوم الكرة يعني اللي لعبوا بعد كده، عبدو صالح الوحش المدرب فريق القوم، كل دول كانوا معايا في الأشبال. وتدرجنا بقى من الأشبال. حقيقة أنا لعبت في السكن تيم، كان في ثلاث فرق بس. الأشبال دي ما كانتش رسمية، كان بس النادي الأهلي هو اللي عنده يعني، ما فيش نوادي تانية كان عندها أشبال. وكان في سكن تيم او الفريق الثاني والفريق الاول، اللي هو كان زمان اسمه الابيض، كانوا بيلبسوا ابيض والاحمر اللي هو الفيرست تيم. فلعبت انا في الاشبال ولعبت ماتشين ثلاثه في الابيض كده، وبعدين لعبت في الاحمر. في الاحمر طول اللي هو الفريق الاول او الاساسي. نقول يمكن يعني وقت ما صالح سليم وطارق سليم واسماء عديده جدا في بالنا، كان وقتها الكوره المصريه في اواجها يعني. لو تحكي لنا ذكريات صالح سليم في الملعب والمباريات واهم المباريات والجمهور، ويعني هو في بقى في نقطة أحب أوضحها، إن أيام صالح سليم حضرتك بتقولي ان الكرة كانت في اوج عظمتها يعني. انا بعتقد ان ده كلام يعني معرفش مقدرش اقول على ان سنة او فترة معينة او فترة زمنية معينة كان فيها كرة بالذات يعني احسن من غيرها. لان يعني كل عصر وكل وقت وكل له ظروفه يعني له ظروف معينه بتحد يعني. ما نقدرش نقول الكره زمان كانت احسن من دلوقتي او دلوقتي احسن من زمان، ولو ان دي مناقشه كل الناس بتثار بينهم يعني بتقولها وبتتكلم فيها وبيتناقشوا فيها، ويمكن هو ده سبب او سر من اسرار يعني ان بيخلي ان كرة القدم بتاخد هذه الشعبية الواسعة، لان في كل حتة الناس بتتناقش في الحاجات دي، فلان احسن من فلان وفلان لو كان ممكن لشعبية اللعبة نفسها. لا هي انا بعتقد انه المناقشة دي هي اللي بتخلي للعبة شعبية يعني. تبص تلاقي طب كويس نتناقش بقى عشان نزود شعبيتها لانه يعني طبعا وده بيبقى بحماس يعني مثلا يقول لك النادي الاهلي زمان كان احسن من دلوقتي، او واحد بتعب من دلوقتي يقول لك لا دلوقتي احسن من زمان، تفضل طول الليل بقى زمان احسن ولا دلوقتي احسن. وبعدين طبعا في ناس بتسمع المناقشه دي اذا كان في اتوبيس ولا في محل ولا في قهوه ولا، فبتزود هذه او اللعيب الفلاني احسن من فلان يعني المقارنات دي. ولو ان انا بتصور ان كل عصر له ظروف معينة وهذه الظروف بتتحكم وبتشكل المستوى على حسب المكان والزمان يعني. ده من جهة المستوى بتاع زمان. طبعا ما فيش شك انه زمان ممكن كانت اللعيبة عندها قوة تحمل اكتر من دلوقتي، وده برضو انا شايف له سبب، لان كان زمان ما كانش يعني مثلا انا كنت زمان اجي هنا النادي بالبسكليتة. بسكليتة انا مركب بسكليتة، بسكليتة نفسها تمرين رياضة. وفي زمايلي كانوا يجوا ماشيين، وزمان كنا نرجع مثلا نروح من هنا ساعات ناخد شلة ونروح نروح ماشيين. فكان في يعني كانت الحياة يمكن أقسى شوية، ما فيهاش الرفاهية اللي موجودة دلوقتي. النهاردة اللعيبة كلهم بيجوا بعربيات وبينزل بالعربية، يعني ما فيش تمرين غير شوية في الملعب وبعدين حتى لما يروح. احنا زمان من الساعة 7 ما كانش في حاجة بقى الواحد يعني لو روح سينما من 6 لـ 9 ومرة في الأسبوع في الأسبوع بالكتير. وبعدين النهاردة اللاعب يروح لو نام بدري هو ينام الساعة 11:30 12 عشان التلفزيون بيخلص 12 يعني، ده لا يوم ما يخرجش. فوسائل التسلية كترت قوي والاهتمامات اللعيبة طبعا زادت. في الأول يعني احنا كان الواحد يلعب كرة بقى يبقى يفكر قبلها بعشر أيام على ان بعد 10 أيام في مباراة يعني حدث. فكان في تركيز اكتر وكان في حب للعبه وتفاني لها اكتر. وده بقول حضرتك ان الظروف هي اللي بتخلي الحكايه دي تحصل يعني. انما يمكن زمان ايضا برضو انا موافق حضرتك بانه كل وقت وله ظروفه وله مقاييسه، لكن زمان كانت دايما بنشوف النجم الفرد او المهارات الفرديه كانت بتظهر. دي بقى كانت بترجع الى طريقه اللعب يعني. النهارده الخطط والتدريب بقى سهل جدا يعني، كل الناس بتشوفه يعني. زمان كان مثلا لما مباراة تتلعب في انجلترا عشان اشوف فيلم مثلا عن المباراة دي كانت يجي بعد 6 أشهر ويكون واحد مشتري فيلم سينما ويجي عنده شاشة عرض ومش ويجي يعرضه ويبقى حدث يا احنا نتفرج على ماتش من انجلترا. النهاردة المباراة بتتلعب في طوكيو وفي أمريكا الجنوبية وبتتذاع بتشوفها في نفس اللحظة. فقصدي أقول إن من الكلام ده أنه الخطط وطرق التدريب والحاجات دي كلها بقت معروفة للعالم كله. كان زمان يقول لك في انجلترا بيلعبوا مش عارف بطريقه WM. WM دي بقى يعني عبال ما تيجي هنا كانت عايزه لها سنتين ثلاثه يعني عبال ما تفكر مزها. فدلوقتي في ثانيه بتحصل الحاجات دي. فطبعا طرق اللعب بقت معروفه. الناحيه اللياقه البدنيه دخلت بشكل اعنف كتير جدا في الكوره. الفرق ابتدت تلعب بطرق دفاعية معينة، يعني يقول لك أنا ما يجيش فيها يجوال، وبعدين أعتمد ده الجماعة المحترفين بقى بيشتروا مثلا 2 أو 3 مهاجمين بملايين الدولارات ويتكتل للدفاع، وبعدين يعتمد على الهجمات المرتدة يجيب جول ويكسب الماتش وخلاص. فطبعا اللعب الدفاعي ده ما بيخليش فيه حلاوة في اللعب، التكتل وتطفيش كور وبتاع طول المباراة، وبعدين لو جه جول يبقى كويس، يبقى 1-0 بالكتير أو النتيجة. زمان كان الفرقتين كل فرقة بتحاول تجيب أهداف أكبر عدد من الأهداف، فكان في لعب تلاقي النتائج حتى كانت 4-3 3-2 مش عارف 5-4 حاجات كده. كان في فرصة بقى لأن المهارات الشخصية، فكان في فرصة إنه بتنمو حتى مش يعني المهارات بتبقى موجودة بتتطور وتنمو وتتحسن. إنما النهاردة حتى إذا كان في مهارات فردية، عدم التمرين على تنفيذ هذه المهارات نتيجة للطرق الدفاعية اللي بتتلعب بيقتل نمو هذه المهارات. طب نقول الكابتن صالح سليم، حضرتك بعد أن وصلت أنك تكون كابتن الفريق الأساسي أو الرئيسي في النادي الأهلي، إلا أن أيضا من ضمن ما كنت بتوصف به بصفة المايسترو، إيه سبب هذه التسمية؟ هو أصل يعني في كل فريق بيبقى لاعب أو 2 اللي هم يعني صانع ألعاب، اللي هي يعني بتبدأ من عنده الخطة أو هو بيبدأ تنفيذ الطريقة اللي هنتلعب بيها. يعني مثلا أول ما تقطع كرة يدوها لصالح وصالح هيعمل كذا، يبقى نقطة البداية يعني بتاعة الهجمة. فهي دي صانع الألعاب، وفي كل فرقة 1 أو 2 ساعات. طبعا كل ما زاد صانع الألعاب ده كل ما أو عددهم زاد كل ما كان أحسن يعني. فعشان كده يمكن هم التسمية دي بقت يعني زي مايسترو بتاع الفرقة الموسيقية لما يعني بيأشر للموسيقيين أنهم يعزفوا. وساعات كتير كانوا بيقولوا عليا حصاب الله يعني. ساعات يعني. لكن كابتن صالح، حضرتك يعني لعبت وكان معاك في الملعب أخوك طارق سليم وأيضا أخوك عبد الوهاب. يعني هو طارق جه بعدينا، طارق أصغر مننا بكتير يعني. أنا أصغر، عبد الوهاب أصغر مني بسنتين وطارق أصغر مني ب7 سنين. فطبعا 7 سنين دي في الكرة بتبقى كتير قوي. إنما يعني أنا لعبت مع طارق كتير ومع عبد الوهاب كتير. بس احنا الثلاثة ما لعبناش كتير سوا يعني. لعبنا عدد مباريات يعني تعدى على صوابع الايد الواحدة. طب وانت كابتن للفريق ومعاك اخواتك، كنت احساسك بيهم ايه؟ احساسك بيهم زي احساسك ببعض باللاعبين الاخرين تماما، ولا تحب برضو مثلا تظهرهم تبصيله كرة يقدر يعني؟ لا والله في وقتها الحقيقة ما يعني الواحد كان يعني مفيش فرق اطلاقا ما بين اي واحد فيهم وبين اي لعيب، لان الواحد كان بينزل ملعب همه انه يكسب ويلعب كويس ومش عارف ايه. فكان يعني عمري ما شعرت بان يعني ما اعتقدش كمان حتى اي لعيب من زملائنا يعني شعر باي نوع من التفرقة في المحبة أو في إحنا كنا الحقيقة زمان، وده ميزة من الميزات اللي كانت موجودة في النادي الأهلي، إنه كلنا كنا بنلعب أصحاب قوي مع بعض، وبنسهر مع بعض ونخرج مع بعض. ممكن الظاهرة دي قلت شوية اليومين دول، لأن برضو بقول لحضرتك الظروف تختلفت عن زمان يعني. طب لما كان أخ من إخواتك مثلا بيقع بيصاب وإنت في الملعب، هو زي زميلي اللي بيصاب بالظبط يعني. كان طبعا الواحد بيبقى لا ما تبقاش ملهوف عايز تجري عليه بس في السن ده ما بيبقاش فيه يعني اللهفة اللي حضرتك بتقولي عليها دي. يعني بيبقى المسألة ان انا عندي واحد نقص في الفرقة، ما كانش في زمان تغيير ولا حاجة، كان الحداشر اللي ينزلوا هم اللي يكملوا الماتش كله يعني. فالمسألة مسألة انه واحد نقص بقى اخ بقى صديق بتاع، يعني هو واحد نقص وخلاص. طب ما تفكرش في الوالده بقى ان اخوك هو اللي هيعمل ايه؟ هي بقى طبعا بعد المباراه كلنا بقى بنفكر يعني الواحد بيرجع لعقله وابتدي يفكر، لكن اثناء المباراه هي مساله يعني الماتش ده اهم حاجه يعني. طب هو معروف عن حضرتك ايضا وانت الى الان مش بس وانت كابتن للفريق الاساسي او رئيسه ان الحزم، ويمكن نقول الشديه، هو في يعني ما اعرفش هي مساله انا يعني ما عمري ما فكرت ان انا ابقى يعني حازم لمجرد انه لازم يعني عشان الكلمه كلمه حازم دي، لا هي الفكرة يمكن بجد أو بتيجي يعني أن أنا لما أحب لما أعمل حاجة أحب أن أنا أعملها كويس يعني. تعملها صح. ولما بنتفق كنا بنتفق زمان ما كانش فيه بقى خطط ولا حاجة يعني المدرب يقولها لنا وتاختة وبتاع، لا احنا كنا بنتفق مع بعض يعني. فلما نتفق على لعبة معينة فكانت يعني دي بقى بالنسبة لي لازم تبقى يعني لازم تتنفس مقدسة مقدسة جدا. فاللي ما كانش بقى اللي يعمل اي حاجة وما ينفذش الحكاية دي يبقى خلاص يبقى لازم بقى ازعق فيه واشخط فيه ومش عارف ايه، لانه يعني كنت واخد مسألة جد يعني قوي. هو ده مطلوب على العموم طبعا يعني. طب كابتن صالح سليم، هو هذا الحسم طبعا كان بتصور ان هو بيفيدك في قيادة الفريق بما انك كنت كابتن الفريق. هو يعني هي يبتدت ما اعرفش، انا بعتقد ان القياده او الكابتنيه او انا بعتقد ان دي حاجه مش لا هي بتتعلم ولا بتكتسب. يعني بعتقد ان في ناس يعني هم عندهم يعني خلقوا بالموهبه دي يعني. هي مش عارف يعني بص تلاقي مثلا في مدرسة عيال صغيرة، بص تلاقي واحد الولاد الصغيرين كلهم بيمشوا وراه من غير بقى ده حدش قال لهم ولا انما واحد هو اللي فيجوز انا في الحكاية دي يعني ما اعرفش، لكن انا عمري ما حب او تكالبت على ان انا ابقى كابتن. حتى لما كنت بقيت كابتن النادي الاهلي او منتخب كنت بخلي يعني اي حد من زمايلنا يعني نروح مثلا نلعب في اسكندريه ويكون لعيب عندنا من اسكندريه هو اللي يبقى كابتن، يروح المنصوره واحد من المنصوره اخليه هو يروح يسلم وبتاع عشان في بلده. ويعني مساله الكابتنيه كتايت يعني كلقب ما كانتش هي دي اللي في دماغي، انما مجرد حتى وانا صغير كنت ما كنتش كابتن ولا حاجه، كنت يعني لعيب صغير في الفريق وكان في لعيبة كبار معايا وبتاع، كان دايما برضو كنت غلباوي اتكلم وانت ما اديتنيش ليه ولازم تعمل ايه يعني. فهي المسألة متهيألي الحماس بتاع المباراة ويمكن الاندماج في المباراة بتخلي الواحد يتصرف بتصرفات معينة كده، وبعدين لما بيبقى بقى كابتن مسؤول فبتبقى ماشي اوتوماتيكي يعني. طب حضرتك ظللت كابتن فريق النادي الاهلي ثم كابتن المنتخب لمده كام سنه؟ فتره طويله يجي 10 سنين. طب اهم المباريات اللي لعبتها ايه اللي ما تنساش ابدا؟ والله شوفي بقى يعني انا ذاكرتي مش كويسه، لكن في مباريات كتير قوي الحقيقه يعني مش قادر احدد بالظبط، لكن بعتقد انا كنت بهتم بكل مباراه. طبعا مباريات معينة كان لها اهتمام زائد وهي مباريات الزمالك، لأن ده كان فيها منافسة شديدة أوي في ذلك الوقت لغاية النهاردة كمان، لكن مع الأسف يعني دلوقتي المنافسة بقت يعني بشكل مش زي ما كانت عليه زمان يعني. ولو إن دلوقتي الحمد لله رجعنا تاني وابتدت تتحسن الأمور والجماهير ابتدت يعني تشارك سواء جماهير الأهلي ولا جماهير الزمالك، فبيشاركوا بعض في المناسبات الهامة، ودي حاجة يعني فرحت لها جدا طبعاً. وأتمنى أنها تزيد وتقوى يعني. يعني هي بقى المسألة إن الواحد بيبقى منفعل جدا وبيهتم بمباريات معينة إلا أنه باستمرار بهتم بكل مباراة يعني. يعني مثلا سنة 48 الدوري العام ابتدى في مصر، وأنا لعبت سنة 48 يعني، لعبت بس كنت لعبت ماتش أو ماتشين كده. فالدوري العام معناه نقطتين، أي فرقة بتلعبيها سواء الزمالك أو أي فريق آخر، ما هم النقطتين، هم نقطتين يعني. بس الاهتمام بماتش الزمالك كان لأنه ده نادي الزمالك، واخد بالك؟ لكن هو يصح ان الواحد يخسر من فرقه تانية ويخسر نقطتين، ويخسر برضو نقطتين هم. فانا كنت فاهم الحكايه دي من زمان، ولذلك كنت بهتم بالماتشات بكل الماتشات. نعم كابتن صالح، حضرتك لفتره من فترات تركت النادي الاهلي وذهبت اعتقد الى النمسا، لعبت كمحترف. ده سنه 63. ايه اللي خلاك تاخد الخطوه دي؟ والله هو الحقيقه كان وقتها ممنوع السفر إلا بعقد عمله مش إلى الخارج. وبعدين كانت الصحافة هنا والإعلام يعني كان بيطالبني بالاعتزال ولازم أعتزل، كان بقاله يجي 5-6 سنين بيقول لازم يعتزل، ده عجز ومعرفش إيه، ضايقوني بقى بيني وبينك. فقلت أروح، جات لي فرصة، جالي عقد هناك في النمسا، وافقت عليه. وايامها ما كنت مخلص جامعه وكل حاجه وما بشتغلش، قلت ما اروح العب لي سنه اشوف كمان. ان نمسا في ذلك الوقت كانت من الفرق الكويسه قوي في وسط اوروبا، يعني من الفرق العالميه يعني. قلت اشوف ازاي بيلعبوا وازاي بيعيشوا الجماعه المحترفين دول وما اعرفش ايه. فرحت، والحقيقة ربنا وفقني هناك برضو، وعملت يعني عروض مش بطالة، وبرضو حطيت جوان بالهيد بالراس يعني. يعني الحقيقة بس هناك بقى يعني كان المسألة صعبة شوية، لأن كان في مطر وزحلقة وحاجات كده. فإنما عملت مباريات كويسة، والجرايد هناك كتبت عني كويس، واما رحت هناك ابتدت الجرايد هنا تقول لي راح ليه وسافر ليه وبتاع. يعني رجعت تاني ابتدوا يقولوا لا لازم يبطل تاني وهكذا. قعدت قد ايه في النمسا؟ قعدت حوالي سنه 8 اشهر 9 اشهر. طب لعبت كلاعب محترف، نقدر نقول بقى نظام الاحتراف في الكوره يصلح مثلا لمصر لبلادنا العربيه؟ طبعا هو نظام الاحتراف يصلح، بس قبل ما نطبق نظام الاحتراف ده عبارة عن انه بيتحول النادي من مؤسسة رياضية كده هواية وبتاع الى مؤسسة رياضية تجارية. يعني بيبقى فيها اسهم، وبيبقى فيها زي شركة بالضبط، او زي فرقة مسرح. اللعيبة تمنهم بيبقى في السوق يعني بيعلى ويوطى وبتاع على حسب ادائه. وطبعا في حاجات بتنظم هذا، لانه كل ما يعلى كل ما نسبته في المبلغ اللي بيدفع فيه بتزيد او بتقل، فبيحاول يحسن نفسه باستمرار. وبعدين النادي ككل بقى الدخل المباريات ده بيبقى يا مكسب، لما بيكسب باستمرار ناس كتير بتيجي تتفرج عليه، وبيوصل بقى لبطولات إذا كان في أوروبا، بطولة أوروبا أو بطولة أمريكا أو بطولة أفريقيا، فدخله بيزيد فبيكسب كمؤسسة بقى بتشتغل يعني. أما الكلام ده بقى عشان نطبقه في مصر ده يبقى صعب جدا، يعني مسألة مش مهيئة من ناحية التنظيمية. وبعدين كمان عندنا الأمن بيزيع المباريات كلها في التلفزيون، فدي طبعا بتأثر على الدخل. مين اللي هيحط فلوس في مؤسسة عشان ويحجيله في بيته؟ فلا بتكلم على مين اللي هيشتري يعني هيساهم في الأندية دي عشان يدفع فيها فلوس. وهو عارف ان كل المباريات بتتذاع في الهواء، يعني مفيش إيراد. فده مش ممكن. انما طبعا ممكن انه يتطبق اذا كانت الدولة عايزة تطبقه وجادة في هذا، ممكن جدا يعني. لا، لمصلحة الكرة او لمصلحة الرياضة واللعبة ولا مش لمصلحة؟ هو احنا بنقلب الحكاية. هو انا بقول انه لما يبقى في تنظيم للعبة المستوى بيرتفع، ولما المستوى ارتفع يبقى بعد ما يستوى يرتفع يبقى فيه احتراف، يبقى فيه ناس عندها استعداد تيجي وتدفع فلوس عشان تتفرج. انما لو كان مستوى منخفض، ما هو زي بالظبط زي ما بقول لحضرتك، فرقه مسرح بتقدم مسرحيه بايخه ما حدش بيروح. انما لما الممثلين يبقوا كويسين والمسرحيه تبقى كويسه بيبقى فيه اقبال، فبالتالي الايرادات بتزيد. نفس الحكايه بالنسبه للكوره. يعني قصدي اقول من هنا مش الاحتراف هو اللي هيرفع مستوى الكوره، لا، التنظيم الأول وبعدين التنظيم ده بيرفع المستوى، وبعدين لما المستوى بيبقى مرتفع نبتدي نقول الناس دي بقى محترفة. طب بما أننا اتكلمنا بقى عن المسرح والفن وكده، نقول التمثيل في حياة كابتن صالح سليم. أنت عملت فيلم والفيلم كان ناجح وتوقفت. أنا عملت 3 أفلام مش فيلم واحد. يمكن هو الفيلم اللي ناجح اللي هو الشموع السوداء. لا، هم كلهم ناجحين. طب فكرني بالاثنين التانيين. لا، الحقيقة هي تجربة الحقيقة. وأنا عملت 3 أفلام فعلا. الفيلم الأولاني كان اسمه 7 بنات، وبعدين الفيلم الثاني اسمه الباب المفتوح. لا، الثاني هو الشموع السوداء والثالث الباب المفتوح. هذه التجربة عملتها طبعا، يعني اختاروني ان انا امثل مش عشان ان انا ممثل يعني فز ولا حاجة، انا كنت مشهور. فطبعا اللي اختارني حاول انه يستغل الاسم بتاعي في السينما. عملت الفيلم اللي حضرتك بتقولي عليه ده، وبطلت لان انا ما بحبش التمثيل. يعني انك عملت 3 بقى مش فيلم واحد يعني. ما هو الاولاني اتعمل بعدين ناس شتموني كتير قوي فيه. اللي هو 7 بنات. الاخوان الصحفيين بتوع السينما شتموني وبتوع الرياضة شتموني، دول عشان انا دخيل عليهم، ودول عشان انا سبت الرياضة ورحت هناك. ويمكن كمان يعني شوية كمان تانيين عشان انا كنت وحش. فحصل يعني، فانا عندي شوية، فحبيت اثبت ان انا اقدر اعمل حاجة يعني لو حضرتها كويس. بالصدفة بقى الله يرحمه عز الدين ذو الفقار كان هنا عضو في النادي، وهو قال لي انا عندي فيلم ليك وبطولة وما اعرفش ايه. فقلت له طيب ما عنديش مانع. وبقى يعني عملت حاجات، يعني قعدت اذاكر كل يوم اقرا السيناريو ده، قعدت اقرا فيه يمكن 4 أشهر كل يوم 3-4 ساعات اقرا في السيناريو لغايه ما حفظته خالص. وعملت فيلم الشموع السوداء ده وطلع مش بطال الحقيقه. وبس بعد كده استاذ بركات طلب مني ان انا اعمل فيلم التاني بتاع الباب المفتوح، كان مع مدام فاتن حمامه، وعملته. بس بقى هو كان فاهم ان انا يعني ممثل قدير وبتاع، فقلت له اديني السيناريو عشان اقراه، لان الواحد لانه الواحد في التمثيل حاجة جديدة طبعا. فمسألة الواحد يحفظ السيناريو وبعدين الخطوة وبعدين مش عارف النور وبعدين الصوت يعلى ولا يوطى، يعني في مليون حاجة مش واخد عليها يعني، انا راجل مش ممثل يعني. فكان بقى كل ما الواحد يخف يعني يشيل حاجة عامل من هذه العوامل بقى بتبقى اسهل شوية. فبقى ما قال لي لا دول كلمتين كده بسيطة ومش عارف ايه، فبقى يقول لي الكلمتين دول قبل ما نصور على طول. طبعا فطبعا قلت له انت بقى يعني فاهم انك معاك واحد من فطلع مش كويس. وزي تنطبق نفس الكلام اللي انا بقوله باستمرار، انا لو كنت بحب التمثيل كنت استمريت، لكن انا ما بحبوش، يعني مش ما بحبوش، ما اعرفش امثل. فخدتها من قصرها بقى، لانه عارف ان الحاجات دي الواحد ما يقدرش يعني يصل فيها الى الى الى القمه. كابتن صالح سليم، اسمح لي اقول لحضرتك حاجه، انه من ضمن ال يعني نقول الاتهامات اللي بتوجه لحضرتك انك عزوف عن المشاركه في الحياه الاجتماعيه والاعلاميه، يعني عموما ما بتحبش قوي مثلا تظهر في وسائل الاعلام المختلفه، وعاده ما بترفض الظهور فيه. ليه؟ لا الاجتماعيه لا، نقول الاعلاميه. الاجتماعيه ده انا بظهر جدا، انما الاعلاميه يمكن لانه يعني عايز اقول نتكلم بصراحه بقى، انا في حاجات ما بتعجبنيش في في في المحيط اللي انا بعيش فيه وبشتغل فيه وبفهم فيه، ما بقدرش اسكت على الحاجه اللي ما هياش صح، لان مثلا في مجال الكوره انا بحب اللعبه دي وبحب الرياضه وطول عمري فيها وبحب انها تبقى كويسه، فما بقدرش اقول على حاجه صح وهي غلط، فبقول ان دي غلط. و مع الاسف بقى ما بلاقيش حد بيقول انها غلط غير انا بقى، يعني انا يمكن الوحيد اللي عمال اقول ده غلط ده غلط ده غلط، الناس بتزعل مني لان انا بيعتبروا ان ده هجوم، انما بصيت لقيت نفسي الناس بتزعل مني والامور زي ما هي، وبس انا عمال اتكلم في الاذاعه والتلفزيون وفي الجرايد وبتاع، فطب وليه ازعل الناس مني ليه ما دام مفيش حاجه بتحصل؟ مفيش داعي. فعشان كده يعني قلت انا ماليش دعوه بقى بالحكايه دي ومش هتكلم فيها تاني، فهو ده السبب يعني، انما مفيش سبب اخر. يعني السبب مش كما يقال انه نوع من التكبر؟ اصل بالعكس التكبر يعني ما اعرفش، ده وسائل الاعلام دي يمكن بتدي للواحد شعبيه اكتر، واذا كان متكبر يقدر يتكبر اكتر واكتر، لكن هي المساله مش مساله تكبر، مساله انه يعني الكلام اتقال بدل مره 20 مره ومحدش بيسمع، فنقوله تاني بس ليه يعني؟ ما فيش ما يدعو. طب كابتن صالح سليم، لعيب شهير في الملاعب المصرية، طبعا ملعب النادي الأهلي، ورئيس كنت لفترة طويلة رئيس الفريق الأساسي في النادي الأهلي، ثم رئيس المنتخب المصري، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ثم لفترة ثانية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. نقول في نهاية حديث الذكريات، وبعد كل النجاحات الكروية والرياضية اللي حضرتك يعني أحرزتها، أمنياتك إيه الآن؟ أمنيتي إن أنا ألعب كورة تاني أرجع من الأول تاني. كنت عملت إيه؟ والله صحيح يعني أنا يعني بعد السن ده وبعد يعني الفترة اللي أنا قضيتها دي، ألذ فترة فيهم هي فترة لما كنت لاعب. دي فترة بعتز بيها جدا، وبعتبر انها يمكن اجمل فترة في حياتي. وبالمناسبة دي احب اقول للعيبة اللي بتلعب دلوقتي انهم يعني يعتزوا بالفترة دي ويدوها كل الاهتمام، لانها هتبقى عزيزة قوي لما يبطل. متهيألي بتصور ان كلهم هياخدوا بالهم من النصيحة دي، ويعني يعيشوا هذه الفترة زي ما نقول بعمقها يعني. لكن نقول ايضا بقى امنيات كابتن صالح سليم ايه يمكن للكورة للرياضة؟ والله انا امنيتي ان الكورة تتصلح في البلد، ونفسي انه المسؤولين ياخدوا المسألة يعني بشكل جدي، والقواعد واللوائح والقوانين موجودة بس ما بتطبقش، في بعض منها عايز إعادة نظر لأنها قديمة، بس يعني يبقى فيه اهتمام، ويبقى فيه مش بس اهتمام بالقوانين، اهتمام بتطبيق القوانين وبتطبيق الأسس السليمة للنهوض برياضة كرة القدم في مصر. الحقيقة احنا في نهاية حديث الذكريات لا يسعنا إلا أن احنا نشكر كابتن صالح سليم على هذه الذكريات، وبنتمنى معك أن أمنياتك تحقق بإذن الله. شكرا، ألف شكر. صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.